الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فعندنا اليوم الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في اللو، وقد بدأنا جزءا منه ولعلنا نعيده إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بالأمس قلت لكم هو في الصحيحين، وهو في صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبدأه بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وقلت لكم بالأمس أن فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، كما أن فيه بيان أن المؤمنين درجات، وأنه بعضهم يفضل بعضا، ولذلك قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني كل المؤمنين فيهم خير، حتى ولو عندهم تقصير، طالما أنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى فعندهم شيء من الخير، ولذلك فإن الإيمان قد ينقص، كما جاء في الحديث الصحيح: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لبعض الطوائف الضالة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، أو قالوا إنه يزيد ولا ينقص، أو قالوا إنه يعني قول واحد أنه كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ كما زعمت الخوارج. ولعله يأتينا إن شاء الله تعالى مناسبة لتفصيل القول في هذه المسألة. ثم قال: استعن بالله واحرص ولا تعجزن، واحرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ثلاثة أمور هي مترابطة لتقوية الإيمان بالقدر. الأولى قوله ماذا؟ احرص على ما ينفعك، أي في أمر دينك ودنياك. فالمسلم لا بد أن يتخذ الأسباب التي تنفعه في أمر دينه وتنفعه في أمر دنياه، والناس تجاه هذه الأسباب على ثلاثة أقسام: قسم اعتمدوا على الأسباب بالكلية وجعلوها هي المستقلة بفعل الأمور، وهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والقسم الثاني ألغوا الأسباب تماما وقالوا ليست هناك أسباب، وهذه بدعة من البدع انتهجها الجبرية ومن نهج نهجهم من القدرية، أن يقولون ليست هناك أسباب، الأشياء ليست لها أسباب. والقول الثاني أن الأسباب مشروعة، اتخاذ الأسباب مشروعة، ولذلك فإن التوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضلا من ربكم. وقال تعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير لا تقبع في أعشاشها تنتظر رزقها يأتيها من السماء، وإنما قبل الفجر تنطلق في أرض الله وتبحث عن رزقها وتجلب رزقا لفراخها. وهكذا العمل بفعل الأسباب المشروعة مع التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: احرص على ما ينفعك، سواء كان في أمر دينك أو في أمور ماذا؟ دنياك. احرص على ما ينفعك وماذا؟ واستعن بالله. واستعن بالله. انظر كيف وجهنا إلى الجمع بين فعل الأسباب بعد الاستعانة بالله، فلا بد من الاعتماد على الله والاستعانة به. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة نوع من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تعالى وآخر يقول تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول النبي، جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، إلى آخر الحديث الطويل. ارجعوا إليه فإن فيه كثيرا من جوامع الكلم، لعلي أذكره كاملا حتى تعود إليه إن شاء الله تعالى. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهديني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أكملوا أواها منيبا. اللهم اقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة قلبي. هذا دعاء جامع، من لم يحفظه فعليه أن يجتهد في حفظه من الليلة، من الليلة اجتهد في حفظه. وهو دعاء عظيم جامع لكافة خصال الخير من أمور الدنيا والآخرة، فاحفظوه بارك الله فيكم. واستعن بالله ولا تعجزا، هذا عودا على عمل الأسباب. لا تعجزن، والنون للتوكيد، وفي رواية لا تعجز، يعني بأن تتخذ ماذا؟ الأسباب. ولذلك جاء في الحديث الاستعاذة من العجز: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ماذا؟ من غلبة الدين وقهر الرجال. وجاء في الدعاء اللهم لا تردني إلى أرذلي العمر. فإذا العجز خطير جدا، ولذلك جاء في الأثر فالعاجز من أتبع هواه نفسه هواه، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وهو موقوف على علي أو على عمر رضي الله عنهما. فإذا علينا أن نجتهد في اتخاذ الأسباب ولا نستسلم ولا نعجز. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبشر بالنصر كان يظاهر بين درعين، يعني يجمع بين ماذا؟ بين الدرعين. وانظر إلى مناشدته ربه يوم بدر مع أن الله عز وجل قد أراه مصارع كفار قريش ومكان قتلهم، ومع ذلك أخذ يناشد ربه ويرفع يديه حتى سقط رداؤه، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وكان يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار السفر، أذكار النوم، أذكار الدخول والخروج، أذكار اللباس، أذكار الطعام، حافظ عليه. هذه من الأسباب الواقية بإذن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات. وسيأتي لذلك تفصيل بيان في باب القدر الذي سيأتينا قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. ثم قال فإذا أصابك وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل. هنا بعد أن تتخذ الأسباب التي شرع الله لك، إذا قدر الله عليك أمرا فارضى بقضاء الله وقدره، وإياك والتنكر للقدر. قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة من كبار التابعين هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فماذا؟ فيرضى، يعني ويسلم ويستسلم لأنها من عند الله. هو يعمل الأسباب فإن نفعت فبها، وإما نفعت راضي بقضاء الله وقدره، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني يعلم أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإذا لابد من اتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فإذا أصابتك مصيبة قل آمنت بالله، رضيت بما قسم الله، رضيت بما قدر الله، قل قدر الله وما شاء فعل. فلا تقل لو لا تقل لو على سبيل ماذا؟ الاعتراض على القدر. فمن قال لو معترضا على القدر فهذا القول ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. إذن لا تقل لو كان كذا لما كان كذا. يستثنى من ذلك لو التي بمعنى التمني، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا تمني الخير ليس اعتراضا على القدر. ومنه لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إسماعيل، يعني تمني الخير، تمني الخير. ومنه الحديث عن المستقبل، كما لو قلت لو أنك أخذت الاحتياط في عمل كذا وكذا، فهذا ليس حرف امتناع الامتناع، وإنما هو للحث على التحفظ في المستقبل. فالأخذ بالأسباب المشروعة أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. إذن لا تقل لو، كما قال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، كما تقدم لنا عنهم بالأمس. وإنما قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل، والمعنى واحد لا يختلف، سواء قلت قدر الله وما شاء فعل فهو مصدر، أو قلت قدر الله وما شاء فعل، فأنت بذلك تقرر إيمانك بما قسم الله لك ورضاك بقضاء الله وقدره، لأنك تعلم أنه من عند الله، فتسلم وترضى بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا نقرأ المسائل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. تفسير الآيتين كما تقدم بالأمس، وأن المراد المنافقين، المنافقون الذين نكصوا على أعقابهم ورجع منهم 300 في غزوة أحد، واعتراضهم على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم لو شاء الله، وقول لو كانوا عندنا ما قتلوا، وقولهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. طيب، هناك فاتتنا نقطة بالأمس، كيف يكون إخوانهم وهم منافقين وهم منافقون؟ كيف يكونون إخوانا للمسلمين وهم منافقون؟ يجاب عن ذلك بثلاثة أوجه ولا تعارض بينها. القول الأول أنهم إخوانهم في النسب، أنهم إخوانهم في النسب. القول الثاني أنهم إخوانهم باعتبار دعواهم الإسلام، وإن كانوا ماذا؟ غير صادقين. فهم في الظاهر إخوانهم، لكن في الباطن ليسوا ماذا؟ إخوانا لهم. الثالث أن المقصود بقوله لو يعني إخوانهم، المقصود إخوانهم المسلمون، إخوانهم المسلمون. نعم نعم، يكونوا رجعوا مع عبد الله بن أبي تبعا. نعم، الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي من المنافقين، ومن خاف أو من خشي من منتسبين الإسلام. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وإنما تقول قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. وهذه الرواية بالمصدر هي الرواية المشهورة عند أكثر العلماء. نعم. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم، ينبغي أن يعلم المستفتي أو السامع المسألة أو تعليله بأن ذلك من عمل الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فهذه العلة علة واضحة، هذه الأعمال والمخالفات الشرعية كلها من عمل الشيطان. نعم. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. الإرشاد إلى الكلام الحسن، وهو أن تقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. يعني كما قلنا، هذا هو اتخاذ الأسباب المشروعة، الحرص على ما ينفع في أمور الدين والدنيا، واتخاذ الأسباب المتاحة المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. العجز ضد الكيس، والعجز خطير جدا، هو الكسل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فاستعذ بالله منه وإياك والعجز والاستسلام للدعة والراحة، بل اعمل وسيرى الله عملك وسيوفقك. نعم، انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: لا هنت يا شيخ، هل يجوز التدليع في أسماء الله كعبد الرحمن، أبو راحم أو أبو داحم أو دحوم، وعبد الله أبو عابد أو عبود ونحو ذلك؟ أي هذا جاري على ألسنة الناس، مع هذا أقول الأولى البعد عنه، وإن كان يعني الآن يقال العبدلي لمن سمي عبد الله ونحو ذلك، بل كانوا حتى في يعني ألقاب الجاهلية يقال العبدري لبني عبد الدار، ويقال عبشني لبني عبدي شمس. فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة، وإن كنت أرى أن الأولى البعد عنه. نعم، مع أن المحدثين يكثر فيهم، بل في التابعين. نعم، تسمية نعم عباد نعم. نعم عباد وأم عبد. نعم نعم نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم: أخي يتاجر في المخدرات والقات، أحاول أن أقوة. نعم، يقول: وأنا أتولى توزيع صدقته قبل رمضان، هل علي شيء من ذلك؟ بل عليك ألف شيء، ابتعد عن هذه المهنة إلا ما كسبه من حلال، فإن كان ماله ذا شقين، شق حلال وشق حرام، فاحرص ألا توزع إلا من كسبه ليش الحلال، وابتعد عن كسبه المحرم، فالمخدرات والقاتل والقات داء قاتل، وبيعه وشراؤه محرم، وصاحبه يكسب مالا حراما، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به، بل إن الذي يأكل الحرام لا يرفع دعاؤه إلى السماء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجابا الدعوة، فقال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: فأنا ويدعو، يعني يدعو هذا المسافر الأشعث الأغبر يدعو فلا يستجاب له، ما دام مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام فإنه لا يستجاب له، فاحرص من هذا النوع من هذه الصدقات لا تقبل من أخيك، وبالتالي فتوزيعك لها من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال رسول الله، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم إن كان أخوك يريد أن يتخلص من هذا المال فيخرجه بنية التخلص منه، فلا بأس أن تساعده في توزيعه وتخبر الناس أنه مال حرام نريد أن نتخلص منه. نعم. سائل كريم يذكر بأنه من الأحباب. نعم. نعم. يقول عندنا أن من يعتقد أن الله يفعل وغيره لا يفعل فهو مؤمن كامل الإيمان. نعم. يسأل عن صحة الكلام المقرر عندهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأحباب في الله، ممن يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله ويعطون في الله ويمنعون في الله. هذه هي المحبة الحقيقية بين المسلمين، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين ماذا؟ تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ولكن ويقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أقول يا عبد الله، نعمة المحبة في الله، ولكن لهذه المحبة ضوابط وميزان، أن تحبه من أجل استقامته على طاعة الله، أن تحبه من أجل أنه من الموحدين الذين يحققون التوحيد، أن تحبه لأنه لا يتعلق بغير الله، أن تحبه في الله لأنه يحبك في الله، أن تحبه في الله لأنه من أهل السنة والجماعة وليس من أهل البدع، أن تحبه في الله لأنه يحب الله ورسوله. هذه ضوابط المحبة في الله. وأما المحبة من أجل أنه ينتمي إلى الجماعة الفلانية فهذه محبة في سبيل إبليس، وتلك الجماعات جماعات بدعية، سواء التبليغ أو الإخوان أو السرورية أو ما المسمى بالجهادية أو داعش أو النصرة أو الخسرة أو غيرها، كل أو الجهمية أو المعتزلة أو الباطنية قرامطة إلى آخره، هؤلاء كلهم محبتهم مبنية على غير هدى. فلا أرى أن تنتمي إلى هذه الجماعة يا عبد الله، ابتعد عنهم، فإن عندهم من البدع والشركيات ما لا يحصر ولا يعد عندهم، وكتابهم تبليغ نصاب، وكتابهم فيض الباري، وكتابهم المهند على المفند، وغير ذلك من كتبهم مليئة بماذا؟ بالشركيات وبالبدع والخرافات. هم يبايعون على أربع طرق صوفية كلها مليئة بالشرك، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. ولو درست كل فرقة على حدة لوجدتها مليئة بالشرك، فما بالك إذا اجتمعت في بوتقة واحدة؟ مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. فأخرج من هذه الجماعة ولتكن مع أهل السنة والجماعة السلفيين أتباع السلف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله وكان أمره فرطا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاحذر يا عبد الله أن تنتمي إلى أي واحدة من هذه الجماعات. أما قولهم إن الله يفعل وأن الإنسان ليس لديه فعل، فهؤلاء يسمون الجبرية القدرية من أنواع الفرق الضالة، يقولون ليس للإنسان فعل وإنما الفاعل الحقيقي هو الله. وقد وقعت في ذلك حتى الأشعرية والماتريدية بطريقة ملتوية. فانتبه يا عبد الله، احذر من هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة للسنة والجماعة، أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، وأن العبد يفعل ويشاء، أعطاه الله مشيئة لكن هي لا تخرج عن مشيئة الله، لكن للعبد فعل من كسب يده يحاسب عليه، للعبد فعل من كسب يده يحاسب عليه. ولا نقول إن العبد ليس له فعل، نعم هو لا يملك القدر ولا يعرف القدر، القدر سر الله في خلقه، لكن يجب عليه أن يسلك مسلك ويتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولو لم يكن للعبد مشيئة لما كان مكلفا بفعل المأمورات وترك الإيش وترك المحظورات. فالعبد له مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم. أما ما تقرر هذه الجماعة بأن العبد ليس له فعل فهذه عقيدة الجبرية القدرية الخطيرة التي تنتهي أحيانا بأصحابها إلى أن الإنسان غير مكلف كما تعتقده الجهمية. فانتبه يا عبد الله، هذا أمر خطير، لا تخرج مع هذه الجماعة ولا تلك، إنما عليك بمنهج أهل السنة والجماعة إذا أردت سلامة عقيدتك وسلامة دينك. نعم. يقول السائل الكريم: أحيانا أسمع الأذان وأخرج من بيتي إلى الحرم فتدركني إقامة بعض المساجد وأنا في الطريق. السؤال: هل الأولى أن أصلي في بعضها أم واصل مسيري إلى الحرم حتى لو فاتني بعض الصلاة؟ إذا غلب على ذهنك أنك تدرك الصلاة في المسجد النبوي فسارع إلى ذلك، لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإن خشيت أن تفوتك الصلاة فأدرك صلاة الجماعة في أي مسجد لأن ذلك أفضل. نعم. يسأل السائل الكريم عن الصلاة خارج المسجد في الساحات المفروشة، هل تعدل الصلاة داخل المسجد؟ إذا وجدت مكانا في داخل أروقة المسجد فليس لك أن تصلي في الساحة أبدا، لأن هذه ليست جزءا من المسجد. أما لو اضطررت بسبب الزحام بعد أن بحثت وحاولت أن تدخل فلا حرج عليك، ونرجو الله أن تنال ذلك الأجر. أقول نرجو الله، نرجو الله لا نجزم بشيء. نعم. يقول: هناك بعض الزائرين والعمار يقفون يتحدثون مع بعض والإمام يقرأ، فإذا ركع كبروا ودخلوا معه في الركوع، ما حكم صلاتهم؟ هذا عمل شائن جدا. وإذا كبر يقول سلم فكبروا، بمجرد أن يكبر الإمام يلزمك أن تكبر فورا معه. أما أن تسترسل في الحديث مع أصدقائك مفوتا تكبيرة الإحرام فهذا أمر خطير جدا. وتعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. المقصود أي مسجد، وليس المراد مسجد رسول الله، وليس فيه حديث من صلى في مسجده، بل هو حديث ضعيف، لكن الثابت من صلى في مسجد أيا كان ذلك المسجد لا تفوت تكبيرة الإحرام. فعليك أن تحرص على أن تكبر فور تكبيرة الإمام، ولا يجوز لك أن تشتغل بشيء بعد تكبيرة الإحرام. نعم. سائل كريم يسأل عن حكم شرب بول الإبل والغنم. شرب بول الإبل للاستشفاء بها بإذن الله سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد من بعض القبائل وكانوا قد مرضوا أمراض في بطونهم، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها. فأبوال الإبل وألبانها دواء بإذن الله تبارك وتعالى. فينبغي المسلم أن يحيي مثل هذه السنة إن كان من أهل الإبل، وقد ثبت نجاحه بالشفاء من السرطان في كثير من الحالات. فعلينا أن، مع أن هؤلاء النفر ما شكروا النعمة لما شفوا من المرض وأحسوا بالعافية، قتلوا الراعي وسملوا أعينهم عينيه وأخذوا ماذا؟ الإبل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدركهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم جزاء وفاقا مثل ما فعلوا بصاحب إبل الراعي إبل الصدقة. نعم. وتركهم في الحرة يستسقون، فلا يسقون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم من بلاد الأردن، دولة الأردن الشقيقة، يقول سمعت العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول من لم يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ويفهمها فهما جيدا لا يصلح أن يكون داعية. رحمة الله على شيخنا الشيخ العلامة المحدث خادم السنة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، فقد أفدت من علمه كثيرا من كتبه ولقاءات عندما كان يزور المدينة أحيانا، وزرته في الأردن قبيل وفاته بشهرين رحمه الله رحمة واسعة. كلامه هذا في الواقع يعني فيه شيء من الصحة، لأن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من قرأهما بتفحص وتمعن فقد ألم بكثير من العلوم، ولذا فإنه يستفيد كثيرا وتكون عنده ثروة عظيمة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم المعتمر من أحد البلاد الإسلامية، سؤال يتكرر أحيانا، يقول ما حكم من كان يسب الله إذا غضب؟ ما من سب الله ورسوله أو الدين أو استهزأ بالله ورسوله أو الدين فهو كافر، سواء غضب أم لم يكن غاضبا. اللهم إلا في حالة واحدة لو أكره على ذلك، كما فعل الكفار مع عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، فقد أكرهوه على النيل ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي وخائف أن يكون قد ارتد، فنزل بسببه قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما أنه مجرد ما يغضب تعود على سب الله ورسوله فهذا قد كفر، وعليه أن يجدد إسلامه ويسلم من جديد، لأنه لا يعتبر مسلما. نعم. سؤال الثاني أحسن الله إليكم، يذكر وللأسف أن في بعض بيته من أولاده الشباب من يشرب الخمر، يذكر بأنه سمع أحد المفتين يقول السنة لعن شارب الخمر، هل له أن يلعن أولاده الذين عياذا بالله يشرب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها ومن والمحمولة إليه، لكن لعن المعين الصحيح أنه لا يجوز، فأنت تذكر الحديث كما هو: لعن الله إيش؟ شارب الخمر، لعن الله المصورين، لعن الله الواجمة والمستوشمة، لكن ما تأتي إلى مصور تقول لعنك الله بعينه، ولا تأتي إلى واشمة تقول لعنك الله بعينها. لا تلعن أولادك الذين ابتلوا بهذا البلاء والعياذ بالله، وإنما واصل نصحهم لعلهم يرجعون عن هذا الغي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بأحد الصحابة رضي الله عنه، وكثيرا بما يؤتى به ماذا؟ وهو سكران، فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، وكان ذا قصص يضحك بها النبي، ذا نكت يضحك بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لعنه أحد الصحابة قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر، لا يمنع أنه مبتلى بكبيرة من الكبائر وهو يبقى مؤمن ناقص ليه الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاص أو نحو ذلك. فإذن لعن المعين لا ينبغي، لكن لعن الفئة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به، تلعن الفئة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأخير. نعم. ويكون قصيرا. قصيرا. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل الكريم: هل من توجيه للأخوات الزائرات والمعتمرات اللائي يبدين زينتهن عند زيارتهن المسجد النبوي؟ أقول: نسأل الله أن يتقبل منا ومن الحجاج والعمار والزائرين والزائرات، وأوجه هذا النداء إلى أخوات المؤمنات أن يلزمن الحجاب الإسلامي، وأن لا يبدين شيئا من زينتهن، وأن لا يخرجن مستعطرات متعطرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التي تخرج مستعطرة بأنها زانية، وصفها بأنها زانية، فإياك أن تتعرضي لهذا الوعيد أختي المؤمنة. أنت جئت للعبادة، جئت لتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس لم أرهم بعد، وذكر منهم ونساء ماذا؟ كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة. انتبهنا أخواتي المؤمنات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يسمى مسافة كذا وكذا. فانتبهنا أخواتي المؤمنات، أنت جئت العبادة وللمعصية؟ إن كنت قد جئت العبادة فاستتري بستر الله ولا تبدي شيئا من زينتك، وغطي وجهك وكفيك، والتزم الحجاب الإسلامي الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق المسلمات للعمل بهدي الكتاب والسنة، وأن يبتعدن عن التبرج، تبرج الجاهلية، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.